الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، سائل يقول: طلبت زوجته الطلاق عن طريق المحكمة الأمريكية، واستعملت محامية من أجل انتزاع نصف أمواله، وله ابنة تدرس في كلية الطب ولا تتحدث معه، هل يجب عليه الإنفاق على ابنته وسداد أقساط دراستها المرتفعة في كلية الطب؟ هل يجب عليه استئجار منزل لها على مقربة من الكلية، علما بأن منزلهم على بعد نحو 35 دقيقة من الكلية؟ الجواب عن هذا أن الأولاد في الجملة لا ينبغي أن يكونوا جزءا من الصراع بين الزوجين المتهاجرين المتغاضبين. ينبغي له أن يفعل مع ابنته ما كان سيفعله معها لو لم تكن أمها مطلقة، كانت محتاجة فعلا إلى النفقة، وهو قادر على الإنفاق عليها وعلى إعانتها حتى تتم دراستها، فعل، وإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا نسي الخصومة مع أمها انحلت العقدة وتعاملت تلقائيا مع الموقف، هي ليست ابنة زوجتي فقط، هي ابنته كذلك. وقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية للطفل أو للولد حق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والديني والاجتماعي، ويثبت هذا الحق للطفل على أبيه ابتداء، ثم على غيره من أقاربه الموسرين إن كان لا مال له، ويمتد هذا الحق للولد حتى يصبح قادرا على الكسب وتتاح له فرصة عمل، وللبنت حتى تتزوج وتنتقل إلى بيت زوجها أو تستغني بكسبها. والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني لحفيدة عمرها 14 سنة، صرحت أنها غير مسلمة لكنها تؤمن بوجود الله الواحد، وتلزم نفسها بلباس محتشم فقط من أجل من حولها وإخوتها حتى لا يتأثرون بخروجها من الإسلام. أعرف أن مشكلات البيت والرفقة في المدرسة والمشاكل التي أحاطت بها هي التي أفرزت هذه النتيجة البئيسة والتعيسة. ما الذي يجب أن نفعله معها؟ نقاطعها؟ نصبر عليها؟ كيف نتعامل مع علم بأن أخاها يرفض الصلاة ويستهزئ كل ما أمر بشيء من الدين؟ ابتداءً في ضوء هذه المقدمات، مشاكل أسرية، مشاكل بيئية، وحداثة سن 14 سنة، الأصل أن ينظر إلى هذه الطفلة على أنها ضحية لكل هذه الظروف التي أحاطت بها، وأن نستفرغ وسعنا ونبذل جهدنا في استحيائها بالتوبة، فإن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من حملها على الإصرار والمعاندة والمحادة والمشاقة. ولا ينبغي أن نفقد أملنا في الهداية، ينبغي أن يظل هناك باب مفتوح دائما، ولو فرجة نسبية كده يحدث من خلالها تواصل، على أمل أن تسترد هذه البنت البائسة، أن تسترد عافيتها الإيمانية وعافيتها الدينية. الهجر ليس موقفا لازما مع كل المخالف، سواء مخالف في الدين أو في أصل من أصول السنة. المسألة مرتبطة بالمصالح والمفاسد المترتبة على هذا أو ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الكفار حارب مرة وهادن مرة وودع مرة، وفي تعامله مع العصاة تألف مرة وهجر مرة، فاستعمل هذا في موضعه وهذا في موضعه. لقد هجر وأمر بهجر الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هؤلاء كانوا من خيار الصحابة، لكن لحظة من لحظات الضعف البشري قعدت بهم عن الخروج إلى الجهاد الواجب. في المقابل تألف وأمر بتألف المؤلفة قلوبهم كالأقرع بن حابس وعيين بن حصن الفزاري، وهؤلاء كانوا أقل من ذكر سالفا من حيث مستوى الإيمان والتقى وكذا وكذا. وهو القائل: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، لكني أعطي أقواما مخافة أن يكبهم الله في النار على وجوههم، وأكل آخرين إلى ما أودع الله في قلوبهم من الإيمان والخير. لا نبرر أنفسنا، فإن هذه النتائج التي آلت إليها بعض ناشئتنا جزء كبير منها مرده إلى تقصيرنا وتفريطنا وعدم استثمار جزء من الوقت الكافي مع أولادنا، وتركهم للمجتمع ببيئته المسمومة يصب فيهم من نقيع سمومه ما يفضي إلى هذه النهايات البئيسة التعيسة. ويعني يقال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. أسأل الله أن يردها إليه ردا جميلا، فواصلوها بالدعاء وبالدعوة، ادعوا الله جل وعلا أن يردها إلي، أن يقذف الهدى في قلبها، واصلوها بالدعوة وبتألف قلبها على ذلك. وقطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، ونظرة من عين لطفه تجعل الكافر وليا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين، اللهم آمين. مسألة مما عمت به البلوى أو مما تمس الحاجة إليه: الكراسي في المساجد، فقه الجلوس على الكراسي في المساجد أثناء الصلاة لأصحاب الأعذار. سؤال من ميشيغان يقول السائل: الكراسي توضع في الغالب في أطراف الصفوف من الجهتين، في كل صف 4 أو 3 كراسي، والذي يليه كذلك، فيضطر أصحاب الكراسي المعذورون للجلوس في أطراف الصف الثاني والثالث، فتبدأ الصلاة والصف غير متصل، بحيث يبقى الجالسون على الكراسي في أطراف الصفوف لحالهم، ومن يصفون يكونون بعيدين عنهم والصف غير موصول، فلا يلتحم الواقفون مع الجالسين في الصف الثاني والثالث إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين وربما أكثر. وأما في الصف الرابع والخامس فقد يبقى الجالسون على الكراسي منقطعين عن الصف حتى نهاية الصلاة في بعض الصلوات التي يقل فيها العدد. السؤال: هل تحسب الجماعة للجالسين إذا صلوا ركعتين منفصلين عن الصف والصف غير موصول؟ طب ما حكم صلى الصلاة كاملة والصف منقطع وغير موصول؟ فقه الصلاة على الكراسي: لا شك أن وجود الكراسي في المساجد ظاهرة لا تخطئها العين، تتنوع أماكنها في المساجد من مسجد إلى آخر في مساجد توضع فيها الكراسي في نهاية المسجد، ومساجد أخرى توضع في الصف الأول، ونوع ثالث تتوزع الكراسي بحسب حاجة من يصلي على الكراسي. من الملاحظ أيضا أن بعض من يصلون على الكراسي يبقون جالسين عليها في جميع صلاتهم، حتى وإن كانوا قادرين على القيام ببعض أركان الصلاة، وهذا خطأ بين، لأن الرخصة مرتبطة بالعجز عن القيام بعمل الصلاة على هيئته الأصلية، فما عجزت عنه سقط عنك القيام في شأنه. أما ما دمت قادرا على أداء فعل من أفعال الصلاة على هيئته الأصلية فلا يسقطه عنك عجزك عن أداء أعمال أخرى. يعني واحد يستطيع أن يقوم من أول الصلاة بس ما يعرفش يركع، أو يقوم ويركع وما يعرفش يسجد. القدر الذي عجز عنه هو الذي يستثنى ويبقى ما عداه على هيئته الأصلية كما شرعه الله عز وجل. استعمال الكرسي في الصلاة مشروع لمن لم يكن قادرا على عمل من أعمال الصلاة على هيئته الأصلية، فيشرع عند عدم القدر على القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس للتشهد الأوسط أو التشهد الأخير. الدليل على هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حسين قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. النووي رحمه الله يقول في المجموع: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلىها قاعدا ولا إعادة عليه، ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. لكن نؤكد ونذكر، هذا التيسير مبنه على العجز وعدم القدرة. من عجز عن فعل شيء في الصلاة سقط عنه. والضابط الفقهي في هذا أن ما استطاع المصلي أن يفعله على الهيئة المشروعة أصلا وجب عليه أن يأتي به على تلك الهيئة، فإن عجز عنه كانت الرخصة. بيد أن اعتياد الصلاة على الكراسي بدون مسوغ ليس من الشريعة في شيء، فإن مشروعية الصلاة على الكرسي مناطها العجز وعدم القدرة على الإتيان بالفعل عن الهيئة المشروعة بالأصالة. عجز عن القيام له أن يجلس أثناء القيام، عجز عن الركوع والسجود على هيئتهما فله أن يقعد عند الركوع أو السجود دون ما سواهما مما هو قادر عليه، وهكذا. فإن جلس في موضع القدرة بطلت ركعته، فإن لم يأتي بركعة بديلة بطلت صلاته، فإنما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. مسألة ثانية: المحاذاة. مما يتعلق بفقه الصلاة على الكراسي، محاذاة المصلي على الكرسي للصف، ليس له أن يتقدم عن الصف أو يتأخر، هذا في الأصل، لأن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، والعبرة فيها بالمساواة في القيام. عندما تقف تكون الصفوف متراصة وفي محاذاة أثناء القيام. طبعا ده يقتضي أن يرجع الكرسي إلى الخلف قليلا حتى تستطيع أن تصف بالكتف، معناها أن الكرسي يرجع للخلف. لكن ينبغي أن يرتب الأمر بحيث لا يكون في موضع يتأذى به المصلون من خلفه. وعلى من يصلي على كرسي أن يبذل جهده في سبيل استقامة الصف دون أن يضر بالمصلين، فإن عجز عن تمام المحاذاة مع الصف فلا حرج عليه لأنه معذور. والله جل جلاله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا يقول سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من كان سيصلي جالسا من أول صلاته، انتبه في تفريق بين وضعين، من كان سيصلي جالسا من أول صلاته فلا يطالب باصطفاف رجليه مع أرجل القائمين، لأن مقعدته تقوم مقام رجليه، هو جالس هكذا يبقى يصف بكتفه مع الناس. وعليه فإن وضع الكرسي في هذه الحالة أن تكون قائمتاه الخلفيتان على خط الصف، مما يجعل المصلي متقدما بأرجله عند الجلوس، وهذا هو الممكن في حالته هذه. جاء في الموسوعة الفقهية والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب، وهو مؤخر القدم للكعب، والعبرة في التقدم بالإلية للقاعدين وبالجنب للمضطجعين. القاعد يبقى إليته أما قدم هذه تقوم الإلية مقام الرجلين عند المصافة. أما إن كان سيبتدئ صلاته بالقيام ثم يجلس عند الركوع والسجود، فإن العبرة بالقيام، العبرة بالمحاذاة في حال القيام، فيحاذي الصف عند قيامه، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف قليلا، فينبغي أن يكون في موضع بحيث لا يتأذى به من خلفه من المصلين. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، المريض يصلي على حسب استطاعته، قائما أو قاعدا أو على جنب أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويومئ بركوعه وسجوده، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا بأس أن يصلي على الكرسي إذا شق عليه الجلوس على الأرض، ولا بأس أن يوضع في الصف الأول الكرسي، ولا يؤثر هذا على اتصال الصف، وينبغي لإخوانه المسلمين أن يرفقوا به وأن يفسحوا له المكان المناسب، وإذا لم يجد مكانا مناسبا فليكن في طرف الصف دفعا للشقاق. كما أنه لا ينبغي أن يضع الكرسي في طرف الصف، أن يوضع الكرسي في طرف الصف يمنة أو يسرة، ويترك الصلاة في الصف، لما ورد من النهي عن الصلاة منفردا خلف الصف. لا ينبغي لأحد أن يصلي منفردا خلف الصف إلا لعذر. طب وإن فعل، في صحة الصلاة في هذه الحالة خلاف فقهي، الجمهور على صحتها خلافا للحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر حين ركع قبل أن يدخل في الصف أن يعيد الصلاة. لقد روى البخاري عن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. استدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة، يعني أخذ جزءا من الصلاة منفردا، فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة جاز أن يكون في جميعها، إذ لو كان مبطلا للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق. استدل أيضا بالقياس على المرأة، المرأة تصلي منفردة، لو امرأة واحدة تصلي منفردة خلف الصف بإجماع المسلمين، وليس لها أن تصاف الرجال، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. وهذا الواجب وهو المصافة يسقط بفوات محله أو بالعجز عنه عجزا شرعيا أو عجزا حسيا مع تعذر البدائل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيجب أن يصاف مع المصلين إذا وجد مكانا في الصف. فإذا لم يجد مكانا ولم يأتي أحد ليصافه ولم يتمكن من المصافة مع الإمام سقط عنه هذا الواجب. ولأهل العلم تفصيل في هذه البدائل، ليس هذا موضع بسطه. قالوا: ولا ينبغي لمن جاء متأخرا ولم يجد مكانا في الصف أن يسحب أحدا من الصف المتقدم ليصاف لما في ذلك من جملة من المحاذير، من بينها فتح فرجة في الصف، أنت عملت إخلال في الصف الأمامي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالمصافة ونهى أن ندع فرجات للشيطان، ولما في هذا من ظلم للمجذوب المجرور بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول، ولكونه ربما نازعه وغلبه وقد يشاتمه بعد الصلاة وتحدث فتنة ومشكلة كبيرة. طب ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه يصلي وحده خلف الصف: ألا دخلت معهم أو اجتررت أحدا؟ هذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، لقد قال الهيثمي ضعيف جدا. مسألة مهمة أيضا مما هو جدير بالذكر أنه لا ينبغي تحجير مواضع الصلاة في المساجد. واحد بيبعت من امبارح السجادة يحجز بها مكان في الصف الأول، هو يجي براحته عند إقامة الصلاة، طب واللي جاء قبل الإقامة بنص ساعة، ومن سبقك إلى المسجد، المساجد لمن سبق، إلا لمن كان في المسجد سلفا وقد ذهب لقضاء حاجة كوضوء ولا يشرب يتكرر ولا يعمل حاجة، خلاص ده راجع هو أصلا موجود في المسجد وحدد مكانه، فإذا رجع صاحب المجلس أحق به إذا عاد إليه. أما يعملها من قبل الصلاة بوقت طويل وقد يكون من الليلة السابقة أو اليوم السابق فهذا لا يصلح. سؤال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن تحجر موضعا في المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك، هل هو حرام؟ وإذا صلى إنسان على شيء من ذلك بغير إذن مالكه هل يكره أم لا؟ فقال: ليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا بسجادة يفرشها قبل حضوره ولا ببساط ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. طب الخلاصة نعمل إيه؟ وهو في البداية سؤال جان: إما كراسي قدام وإما كراسي وراء وإما كراسي على الجناب، إيه الحل؟ يبدو أن من الحلول المقترحة الجميلة إتاحة كراسي خفيفة الحمل في كل نواحي المسجد، مش دور كراسي بالحجم ده مثلا، إتاحة كراسي خفيفة الحمل كما هو الحال في الحرمين الشريفين، حرم المكي وحرم النبوي، ما فيش صف معمول لأصحاب الكراسي، لكن الكراسي منتشرة في المسجد كله، واللي عايز كرسي يأخذه ويجلس به حيث انتهى به المجلس وسويل فرجة في الصف. فالكراسي خفيفة المحمل توزع في كل نواحي المسجد من الأمام ومن الخلف ومن الجوانب، ومن قدم ممن يحتاج إليها تناول واحدا منها وجلس عليه، ويكون موضعه من الصف بحسب مجيئه، فلا يحرم من الصفوف الأولى إن جاء مبكرا، ولا يحرم منها غيره إن جاء متأخرا، ثم يعاد الكرسي إلى موضعه بعد ذلك، وهذا هو ما عليه الحال في الحرمين الشريفين. آخر سؤال نختم به أو آخر سؤالين في كل شهر، هذا السؤال فعلا عجيب، في كل شهر ندفع مالا صدقة للفقراء والمحتاجين، لكن احنا الآن علينا ديون لأناس كنا نشتري منهم أدوات، هل يجوز تسديدها من مال الصدقة؟ فقلت: ما أعجب هذا، هل تتصدق على نفسك؟ تدفع لينك أنت من زكاة مالك أنت؟ الزكاة للغارمين نعم، بس غارمين آخرين مش أنت، يعني ما أنت إذا عندك مال وفاض ويبث عليك الزكاة فكيف تأخذ زكاة مالك لتسدد به دينك؟ لا، في نظام آخر أن الدين هذا الحال يقتطع من رأس المال الزكوي فبيخفض من وعاء الزكاة. بنقول أنا الدنيا ماشية زي ما كنت بدي زمان الفقراء والمحاويش فلوس، أنا أصبحت الآن مدين، فطلع زكاة نفسي على نفسي أسدد ديني اللي أنا مدين به. لا، الدنيا ما تمشيش كده يا البارك، ما سمعنا بهذا من قبل. أو قد أكون فهمت سؤالك خطأ، فصوب لي فهمي إن كنت قد أخطأت في فهم سؤالك، بارك الله فيك. السؤال الأخير مجال، نازلة من نوازل الزكاة في كندا، نتأملها كويس. جمعية خيرية توفر ملاجئ للنساء والأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري أو الطرد من البيوت مهما كان السبب، وتمويل هذه الجمعية يأتي عادة من الزكوات والصدقات العامة. جميل. هذه الجمعية كانت تعتمد بشكل كلي على تبرعات الجالية المسلمة. لما جاءت جائحة كورونا أظهرت الحكومة الكندية وبعض جمعيات الخدمة المدنية مزيدا من التعاطف مع هذه الملاجئ التي تخدم النساء والأطفال، وقدمت جهات حكومية ومؤسسات أخرى تبرعات سخية للجمعية المسلمة بشرط أن تصرف هذه التبرعات في جداول زمنية معينة. فاضطرت الجمعية المسلمة للاحتفاظ بأموال الزكاة في البنك طيلة سنتين، ووصلت الإنفاق على النساء والأطفال الذين يطلبون هذا النوع من المساعدة من التبرعات الحكومية وغيرها. طيب، بعد سنتين أصبح لديها مبلغ في البنك يقارب 3 ملايين دولار من أموال الزكاة. أصبحنا أمام الأسئلة الآتية: البنايات التي تستعملها الجمعية الخيرية لإسكان هؤلاء النسوة بنايات مستأجرة في 5 أو 6 مدن كندية، أحيانا يتضجر ملاك البنايات من كثرة الرواد والزائرين من النساء والأطفال فيطلبون من الجمعية إخلاء المبنى بعد انتهاء العقد، وبكذا تتضرر الجمعية وتتوقف الخدمات التي تذهب إلى هؤلاء النسوة، ونضطر نبعثهم إلى بعض الملاجئ العامة التي تديرها جهات حكومية إلا أن يجدن بيتا للإيجار أو شقة مناسبة لهن ولأطفالهن. السؤال: هل يجوز استعمال هذه الزكوات لشراء عقارات تبقى وقفا لهؤلاء النسوة والأطفال الذين يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات لمدة معينة قد تصل إلى 3 أشهر؟ الخدمات توفير مأوى وأكل، ساعد في الخدمات الإدارية لمن قدمنا حديثا إلى هذه البلاد ولا يحسن التعامل مع الجهات الحكومية. مع العلم الغالبية العظمى من هؤلاء النسوة مع أطفالهن ممن تتوافر فيهن شروط الحصول على الزكاة، لكن في نسبة قليلة من غير المسلمات ممن يطلبن هذا النوع من المساعدة، أيضا نسبة قليلة من المسلمات ممن عندهن بعض الأموال المدخرة، فلسن ممن يستحق الزكاة، لكن لا يمكن تصنيفهن من أهل الغنى والثراء. من المعلوم أنه لا يجوز صرف أموال الزكاة إلا على المشاريع التي تمحضت لخدمة الفقراء والمساكين. طب الحل، عندنا مجموعتين: مجموعة من غير المسلمين، هل يمكن نعتبر هؤلاء من المؤلفة قلوبهم؟ عندها مجموعة عندهم فلوس، يعسر تصنيفهن أنهن من الفقراء والمساكين، هل يمكن تصنيفهم باعتبارهم من أبناء السبيل لأن البدائل المتاحة هي ذهابهن إلى الملاجئ العامة أو الفنادق، وهذا قد يقضي على مدخراتهن بسبب غلاء الفنادق والأكل في المطاعم؟ هل يمكن إلحاق هذه الملاجئ مصرف في سبيل الله؟ ساعدونا في حل هذه النازلة. الجواب عن هذا: عندنا قواعد. إذا كان رواد هذه الملاجئ من أهل الزكاة فلا حاجة في بناء هذه البنايات من أموال الزكاة، لكن يبقى النظر في تطبيق ذلك على غير المسلمين وعلى ذوات اليسار النسبي أو الغنى النسبي من النسوة اللاتي يضطرهن القهر الأسري إلى اللجوء إلى هذه المناجم. أما غير المسلمات قد يستوعب إقامتهن بند التأليف، فإن الزكاة لا تعطى لغير المسلم إلا على سبيل التأليف، لا سيما وأن جل الإنفاق على هذا المشروع كان من تبرعات الحكومة الكندية، وتبرعها هو الذي أدى إلى ادخار أموال الزكاة وإلى تراكمها بالملايين على هذا النحو. أما ذوات اليسار النسبي وقياسهن على ابن السبيل فهذا موضع النظر، أن مفهوم ابن السبيل شرعا المسافر الذي انقطع به السفر ليس معه من النفقة ما يكفيه لسفره ويوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يبلغه مقصده، وابن السبيل يعطى لحاجته وليس شرطا ألا يكون عنده مال، بل يعطى ولو كان في بلده من أغنى الناس، إذا انقطع به السفر لأنه محتاج في هذه الحالة. أما من كان مقيما في بلده ويريد أن يسافر فإنه ليس بابن سبيل، فلا يعطى من الزكاة بهذا الوصف إلا إذا كان محتاجا إلى السفر لحاجة ملحة كعلاج ونحوه وليس له مال يسافر به، فيعطى عندئذ من الزكاة من سهم الفقراء وليس من سهم ابن السبيل. طب الحل إيه بعد كل التطواف هذا؟ لكي نخرج من الخلاف، لا حرج أن يبنى المشروع ابتداء من أموال الزكاة، ثم يجعل ما ينفق على ذوات اليسار النسبي من موارد أخرى كالتبرعات والهبات والصدقات العامة، فإن الأمر في ذلك أوسع، فيفرض بند لهن بحيث يغطى من غير موارد الزكاة، وتضبط المسألة حسابيا على الأوراق. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب نختم بسؤال أخير. نعم، قال لزوجته: أنت حرام علي لكن لن أطلقك. لم يتلفظ بالظهار، لم يخطر بباله ولم ينوه عندما قال ما قال، يا ترى ده ظهار ولا طلاق ولا يمين؟ الجواب عن هذا أن تحريم الزوجة من مواضع النظر بين أهل العلم، والراجح من أقوالهم أن تحريم الزوجة ينوى فيه صاحبه، يرجع فيه إلى النية، فإن قصد الطلاق كان طلاقا، وإن قصد الظهار كان ظهارا، وإن قصد اليمين كان يمينا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. في نازلتنا هذه صرح الزوج أنه لم يرد الطلاق فيستبعد الطلاق، ويبقى الأمر دائرا بين الظهار أو اليمين فيستفصل منه عن نيته. لكننا نقول إن عوام الناس لا يكادون يعرفون الظهار ولا ينوونه، فإذا كان ذلك كذلك في هذه النازلة فنحن أمام يمين مكفرة يخرج من تبعاتها عند الحنث بكفارة يمين. ومن الأدلة على اعتبارها في هذه الحالة يمينا ما جاء في سورة التحريم من قول الله جل جلاله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فبعد أن قال لما تحرم قال بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل التحريم يمينا، وهو قول أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال أبو حنيفة، ورواية عن أحمد: كفارة اليمين المشار إليها في قول الله جل جلاله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.